الله يسلمكم، الله يرعاكم، سلمكم الله، الله يخليكم، حفظكم الله من كل سوء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. من أحكام المضاربة، احنا وصلناها إن شاء الله، عقد المضاربة جائز ويحق للطرفين التراجع عنه متى شاء. هم المالك يبطل المضاربة، هم العامل يقول في أمان لا تعبد، إلا إذا اشترط عدم الفسخ إلى فترة محددة، 5 أشهر 6 أشهر. ومع تحقق الخسارة في التجارة لا يضمن العامل منها من الخسارة شيئا إلا إذا تجاوز الحد المقرر له، اللي يسمى بالاصطلاح تجاوز الحد المقرر. شو يسموه بالاصطلاح؟ تعدي. لا تعدي إلا مع التعدي. أي وإذا اشترط المالك تقسيم الخسارة، قال الربح بالنص الخسارة هم بالنص، كان الشرط صحيحا على قول. ولأن أصل حقيقة المضاربة كانت يدخل فيها قسام الربح. أي الربح. عليكم السلام ورحمة الله. أي ولا يحق للطبيعي، هاي القاعدة في كذا فقط الربح يقسم، هذا خلاف القاعدة. سير المضاة، سير عقلاء المضاة أو الروايات قالت الربح بالنص، وإلا القاعدة تقتضي أن الربح بتمامه لمن؟ لصاحب المال، لصاحب المال، وعليه أجرة للعامل، لأنه إنما يتبع شنو الأصل. أي هذا. ولا يحق للعامل خلط رأس المال بمال آخر، هسه المال الآخر لنفسه أو غيره إلا مع كسب الإذن من المالك. جيد. وإذا حدد المالك كيفية التصرف بالمال، تشتري ثلاجات سيارات أو المال مثلا حواله، مو تودي تسافر بالمال ويسرق إلى آخره، لزم السير على طبقها، وإلا إذا خالف لزم السير، عفوا لزم السير على طبقها، وإلا إذا ما حدد المالك فقط اعطى الفلوس وقال ضاربتك وفي أمان الله، لزم السير على طبق ما هو المتعارف. لماذا؟ لأن الإطلاق هذا من عندنا، الإطلاق ينصرف إلى من؟ إلى ما دام ما محددين، إلى المتعارف ينصرف. ويجوز تعدد العامل في باب المضاربة مع اتحاد المالك سواء اتحد المال أم تميز. وتبطل المضاربة بموت كل من العامل أو المالك، والربح وقاية لرأس المال، يعني يجبر رأس المال بمن إذا قسم من عنده سرق أو تلف، بمن يجبر؟ أحسن، كما هو الحال في حساب الخمس مثلا، موجه لولا. والربح وقاية لرأس المال، فلو ربح العامل في تجارة وخسر في تجارة أخرى بعدها، أو حصل، لا مو خسارة في تجارة أخرى، سرق أو حصل تلف، جبر ذلك بالربح. والمطلب الأخير، والعامل يملك حصته من الربح بمجرد ظهور الربح، يعني من غير توقف على الإنضاض. شنو الإنضاض؟ بمعنى تحويل الأجناس إلى نقود، هذا الإنضاض يسموه. بمجرد ظهور ربح هو شنو يملك، ما يتوقف على الانضاض ولا يتوقف على القسمة، حتى لو بعدنا ما مقسمين انا املك نص الربح انت تملك نص الربح بالنسبة للمشاع. بالقسمة راح يصير تميز بالحصة، يعني مثل الأرض، إذا أنا وياك نملكها أنت تملك 50% أنا أملك 50%، من كل سنتيم أنت نص لي نص. إذا قسمناها لا راح يصير فرز، صوب اليمين إلك مثلا صوب اليسار لي، إذا القسمة حصلت بتراضي. جيد، تبدا حسابها من عند اول راتب مالي فرضا، يكون هون يعني مجرد حصول ربح من دون مجرد ان يستلم المال، يكون يحسب من مجرد الربح اي هيك بعد اثاره تترتب، بعد خلاص بقى اثاره تترتب. هو لما اشترى البضاعة وصعدت الأسعار يروح بالليل للبيت يشتري لهم شريني للأهل ويقول لهم ترى وبعد ما مستلم كل شيء بعد ما هذا بس إذا هتي إذا كهم الأثر. قال والمستند في ذلك عقد المضاربة، قال جائز، العامل يقول في أمان الله بطلت أو المالك شنو. خب احنا من الواضح هذا يحتاج الى دليل خاص، والا القاعدة تقتضي اللي اسسناها كل عقد. احسنت، القاعدة طبقا للادلة شنو 9، 10، 11 قلنا اللي تذكر في موردين من مكاسب الشيخ الانصاري لعله، الاصل يقتضي لزوم كل عقد إلا ما خرج بالدليل، وهذا همات عقد، فإذا هذا همات يقتضي لزومه. لكن رفعنا اليد عنا لإحدى نكتتين، إما من جهة الإجماع قائم على أن المضاربة عقد جائز، أما من باب الإجماع فإذا هذا الفرزة من باب التخصص من التخصيص عفوا، وإلا هج نكتب على الصبورة كله عقد لازم إلا المضاربة. طبيعي الهبة همات لغير ذي الرحم كذا، سحنا كلامنا وين بالمضاربة، فإذا هذا تخصيص مثل أكرم العلماء إلا زيدا، هنا همات كله عقد لازم إلا المضاربة، إما لأجل الإجماع أو لا لنكتة أخرى، قضية مو إجماعية تقول والله أنا دورت شفت العلماء مختلفون فيما بينهم. نقطة أخرى وهي أن المضاربة في حقيقتها إذن من قبل المالك في أن يتصرف العامل في ملكه في الأموال اللي ملكه تعود إليه، والآخر يقبل يقول ما يخالف أتصرف مثل العارية. العارية إذا واحد إجا قال لك والله أحتاج إلى كتاب شوية الوسائل رقم 19 ما موجود عندي، اعطيني عارية، ولما أنت تعطيه إياه أنت جاي تأذن الذاك بأن يتصرف وذاك يقبل. خب الإذن في التصرف بعد هذا لا يوجب سيرورة ذلك العقد، لا زمان، لأن العقود الإذنية يجوز أن يرجع فيها الإنسان متى شاء. فإذا إما لنكتة الإجماع أو لنكتة ماذا ارجع الأول في الحقيقة شنو ما أدري، هسا نقدر نقول الأول تخصيص الثاني تخصص، حطه بذهنك ما أرد أقول أن ترى مو أريد أن مو أرد أقول أن مو أرد أقول أي الأول مقشة فيه يا لا قد يناقش، لأن ستقولي وين يا إجماع، أنت ما تقول لي بعدد الأصابع الإجماعات تكون حجة، البقية لو الصغرى ما متحقق اتفاق ما أكو، لأن نص الفقهاء شنو ما عندهم رسا لعملية حتى تقدر تستوضع رأيهم حتى يصير اتفاق، هذا صار عدم خلاف مو اتفاق. لو الدغدغ وين مو بالصغرى بل تقول مو كل اتفاق هو كاشف على الرأي المعصوم، عدنا بعض الاتفاقات من شأها شنو المدرك الفلاني المدرك الفلاني، واضح له لا. قال أما أن عقد المضاربة جائز بالرغم من أن المناسبة لأصالة اللزوم في العقود في مطلق العقود أن المناسب لزومه فعلل تارة بالإجماع وأنه الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم الإجماع وأخرى بأن عقد المضاربة أرجع العبارة لو واضحة بعد يرجع في روحه إلى الإذن في التصرف من المالك من أحدهما والقبول من الآخر كالعارية تشبيه ومن المعلوم وللآذن التراجع عن إذنه متى في العارية وكله في شيء في طبيعي هنا أنا يحتاج إلى شوية ذيل تتم شنو بعد تتم فيكشف ذلك عن عدم لزومه لا هذا وين لا هذا وين هذا بالآذن تبقى الثاني شنو مو احنا نريد نجيب مستند علما اللي الثاني خو مو بس للآذن بس هو يكفي بجهة واحدة قل لازم من جهة بشكل الرهن بشكل كذا فلازم نقول وذاك همات التفتت له لا احكي اكثر لو واضح صار ولا هذا واحد اخوان ما راح يثبت احنا نريد مستند الى انها جائزه بالنسبه للطرفين جاي نتكلم يحق للطرفين التراجع انت اقصى ما جاي يثبت بهذا الثاني ابو الاجماع اي تقول اجماع قائم على انها جائزه للطرفين أما إذا تريد تستدل بالإذن هذا من جانب مو من جانب الآخر فلازم تتمم تقول ومن ذاك همات يحق أن يرجع العارية همات أنا أدرجع كتابك بوي بوي أدرجع كتابك أنت تقول لي لا لازم من جهتك أرجعنا الحق جيد وأما أن بس إيه هذا مو معنى على أنه أنا أستعير منك كتاب هنا أنت تعطيني إياه وين بخوزتان سأشون راح ذين الخوزتان ما أدري سأل خوزتان وين ما تقول لي جاي سأل هنا أنا صلت رحم كذا تطيني الكتاب وين أشيلة تعالى هذا كتاب حجري من هذا أو يخاف عليه من ذاك أمور أخرى جانبية صارت وأما أن المضاربة تلزم باشتراط هذا فرد كلام احنا قلنا هي جائزة أو لا جائزة متى تصير لازمة بالشرط هسه هذا على أي أساس بالشرط تصير لازمة ومن الواضح أن دليلنا على ذلك المؤمنون عند شروطهم جيد هنا أكو في المقام شبهتين دعويان أكو نريد ندفعهم الدعوة الأولى تقول هذا الشرط بشرط أن لا تفسخ أيها المالك مو أنا رايح لليابان وهناك تقول لي شنو ألو سلام عليكم فسختوا المضاربة وياك طبيعي هاي ترى محفوظة مو يصير تتصور أنه شنو أجرة الرواح راح تصير عليه من على العامل وأكله يقول لك شنو طلع من زردومك وما أدري الرجوع عليك لا ذاك أحكام أخرى إيه لا احنا من ناحية انه هذا لما شالوا له القرآن بالبيت شنو كان فرحان جاي يروح لليابان وكذا وهذا وفجأة شنو اجا نبأ العزل ايه فهذا ايه وام ازين الشبهة الاولى على انه يا بتر هي المضاربة حقيقتها شنو الجواز للزوم فلما تشترط اللزوم وعدم الفسخ هذا شرط مخالف لحقيقة العقد وإذا شرط مخالف لحقيقة العقد مثل ما أقول لك بعتك بشرط أن لا تملك على شنو هو البيع شنو هو معناه ملكتك بشرط أن لا تملك ما يصير أو تقول لزوجتك نفسي على أن أكون شنو أنا الزوج مو أنت الزوج أو بلا زوجية ما يصير هذا مخالف لي روح العقد باطل مثل هذا الشرط مو صحيح لو لا هنا أما قد يدعى هذه الدعوة نردها نقول لا اشتراط عدم الفسخ مو منافي إلى حقيقة العقد، منافي إلى إطلاق العقد. يعني العقد إذا مطلق ما مقيد بعدم الفسخ، إيش يقتضي الإطلاق؟ تقدر تفسخ، تقدر ما تفسخ. أما لما تشترط راح الإطلاق شو تسوي له؟ تضيع. مثل أوفوا بالعقود، أو أكرم قول العلماء، هم مقتضى أنه أي عالم أكرم الفيزيائيين، أي فيزيائي فاسق كان أو عاد. أما إذا قيدته إذا كانوا عدولا ضيقت الخناق، مو أنه هذا منافي للإكرام. هنا نعم كذلك، أحكي أكثر لو واضح صار. هذه الشبهة الأولى والدعوة الأولى وردينها. لذا قال ودع، أما أن المضاربة تلزم باشتراط عدم الفاسخ فلوجوب الوفاء بالشرط المستفاد من قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم أو المؤمنون موما. ودعوى أن الشرط، هذا الشرط مو أي شرط، ودعوى أن الشرط المذكور وهو اشتراط عدم الفسخ لزوم المضاربة باطل من جهة لأن واحد من إنما يكون المؤمنون عند شروطهم شاملا للشرط إذا توفرت في الشرط عدة أمور. واحد أن لا يكون مخالفا للكتاب، ما يلزم تحليل حرام وتحريمكم، وأنه أبيعك الدار بشرط أن تكذب. واحد من جملة الشروط شنو؟ أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد. هسه هذا من هالطريق يريد يبطل الشرط، يقول هذا منافي لمقتضى العقد، نقول له لا مو منافي لمقتضى العقد، منافي لمن؟ لإطلاق العقد. هو دائما القيد منافي للإطلاق، ولا ما يصير قيد مونت لو لا يناقش بأن الإطلاق مأخوذ في الأصل. لا تقول هذي، وهذا ستخلي خطية ذاك اللي يسمع هماتي شوية يدوخ. يقول لا يكون منافيا لروح العقد، لمقتضى العقد. العقد ايش يقتضي؟ الزواج. عقد الزواج ايش يقتضي؟ الزوجية. فإذا تشترط عدم الزوجية هذا يعني كمثال واضح. البيع يقتضي الملكية، إذا تقول بعتك بشرط أن لا تملك هذا مو بيع، هذا منافي لمقتضى العقد. أما بعتك بشرط أن لا تبيعه أنت تستفيد، هذا مو منافي لمقتضى العقد، منافي للإطلاق، لأن مقتضى إطلاق البيع أن إلك حق تبيع، إلك حق تحتفظ به، إلك حق أن تهبه، إلك حق أن. واضح لو لا؟ مثل شنو؟ هدية هذه لا تباع ولا توهب. بعضهم لا هدية يعطون هدايا يقول بشرط أن لا تبيع ولا تهبها للغير إلك، هذا منافي لمقتضى العقد؟ لا، منافي لإطلاق العقد. هذا الشيء من مقدمة الشخص يقول أن الإطلاق أبدا الأصل معقول نفس حقيقة المضاربة. وهي دعوة هيك بالعقد. قال ودعوى أن الشرط باطل لمنافاته لمقتضى العقد مدفوعة بأنه لا، هذا الشرط مناف لإطلاقه لا لأصله. الدعوة والشبهة الثانية هي هذه، يقول على أنه يا بيت ترى الشرط إنما يكون نافذا وواجب الوفاء به إذا كان شرطا وين؟ في عقد لازم. وإلا إذا كان شرط في عقد جائز، هو العقد الجائز هو تقدر تنسحه من الصبورة، فكيف بما أخذ فيه بشروطه؟ لا يزيد تاع المنبر بعد اذا تريد الثعوله هوايه احكي يقول ولا يزيد الفرع على الاصل وكذا، مو هو اللي يريد يثبت المطلب يجي بعد يقوم يعطي الجواب. الجواب هو دليل مضي الشرط ونفوذ. شنو قل لي هسه؟ سواء كان العقد لازما او جائزا، اصل نرجع على شنو هو الدليل على نفوذ الشرط؟ المؤمنات. قال لما توقف ويا المؤمنون عند شروطهم وتلبس النظارات وتشوفه شنو مقيد؟ المؤمنون عند شروطهم في العقود اللازمة لو مطلق. فإذا حتى في العقود الجائزة همات يجي المؤمنون عند شروطهم، وعليه مقتضى إطلاق المؤمنون عند شروطهم عدم جواز الإخلال بالشرط حتى لو كان مأخوذا بلي تقدر تبطل العقد الجائز لأنه جائز تقدر تبطله، فلما تسحب البساط من تحت العقد الشرط ما يبقى معلق بالهواء، لأن الشرط أشبه بالعرض يحتاج إلى جوهر، فراح هو ما تتخبط ابتداء ما تقدر شنو تبطل. ليش المؤمنون شنو يقول لك عنده شروط وإطلاقه يعم حتى الشرط المأخوذ في العقد الجائز، بل فرق المأخوذ بالعقد الجائز ويا المأخوذ بالعقد اللازم مو من جهة الشرط تقدر تبطله هناك هنا ما تقدر تبطله، لا باثنينات ما تقدر تبطله. الفرق يكمن في أنه العقد الجائز الشرط المأخوذ بالعقد الجائز تقدر تسحب البساط وتبطل العقد الجائز، فراح يبطل اوتوماتيكيا ياهو الشرط مالته، لان ماكو شرط بلا مشروط بلا عقد، بينما بالمأخوذ في العقد اللازم لا الشرط تقدر تبطله ولا العقد، لان العقد لازم هذا. لكن هذا وين الحكي؟ اذا جبت لك فرد عقد جائز واشترطت بي اكل الكباب مثلا، خياطة ثوب، صياغة خاتم، اما اذا كان الشرط عدم فسخ ذلك العقد الجائز هنا شوي راح تتغير اللهجة. هل هو مثل خياطة هذا الثوب؟ يعني اذا قلت لك وهبتك الخاتم بشرط ان شنو تخيط لي ثوب، ومرة اقول لك وهبتك الخاتم بشرط ان لا تفسخ الهبة، انت قلت قبلته بشرط عادة المتهب شنو هي هنا اكو فرق بين الثنين لولا ان الثنين شنو هذا شرط في عقد جائز ذاك شرط في عقد جائز اكو فرق لولا. يعني هل نفرق بين اشتراط عدم فسخ العقد وبين غيره من الشروط؟ لو ما نفرق اثنينات نقول شنو ما تقدر تبطلهن، واثنينات نقول تقدر تسحب البساط مين من تحت العقد. لو لا نفرق وين نقول سحب البساط من تحت العقد فيما لو كان الشرط هو غير عدم الفسخ إيه تقدر تسحب لها، فلما تسحب البساط بعد مو واجب الخياطة مو واجب الكذا، أما ما تقدر تسحب البساط من تحت العقد الجائز بعد أن اشترطت فيه عدم الفسخ. هذا بعضهم قال إي عفوا لا بل أي على كل حال ما يجوز. ليش؟ لأنه لما تجي أنت إلى الشرط الشرط يجب الوفاء به لو لا يجب الوفاء به بمقتضى المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم شو يقول لك ما تقدر تفسخ، بعد ما تقدر تفسخ بعد ما تقدر تفسخ مو تجي تقول العقد والله جائز وأقدر أفسخ، مو إذا أفسخيت هذا خلاف المؤمنون عنده شروطه ما يقدر أحسن. هذا الفرق هذا. خب سؤال ثاني، هسه أنا ما يحق لي شرعا أن أفسخ، لكن إذا أفسخيت يترتب أثر على الفسخ أو لا؟ يعني لو فرضنا الهبة تبطل الهبة، فرضنا بحثنا المضاربة وفسخ المالك خالف قال أنا ما المؤمن عنده شروط انضم إليك، حينئذ هذه المضاربة تنفسخ أو لا؟ اختلف في ذلك. السيد اليزدي رحمة الله عليه ذكر بأنه لا ما تنفسخ. المؤلف يقول لا، المناسب أن نقول تنفسخ. ليش؟ يقول لأنه هو أنت إذا تريد نقول ما ينفسخ شنو دليلك؟ وما عنده غير المؤمنون، المؤمن عنده شروط ما أقصى ما هناك يقول ترى أضربك. يعني ناظر إلى الحكم التكليفي مو إلى الحكم الوضعي. انفسخ وكذا، أعيد له واضح، المؤمنون عنده شروطين، ما يقول إذا فسخت فسخك لا يترتب عليه أثر، ما يصير انفساخ، مو يمها العالم. المؤمن عنده شروطين، يقول لك ترى أنت ما يجوز لك أن تفسخ، خلاص في أمان الله، شرعا ما يجوز لك أن تفسخ، مو ما يصح منك الفسخ، حكم تكليفي بس، ما يجوز تعاقب إذا فسخت. ناظر إلى الحكم التكليفي مو ناظر إلى الحكم الوضعي. وإذا ما ناظر إلى الحكم الوضعي وإذا فسخ يترتب الحكم الوضعي، يعني ماكو فرق دليل ينفي الحكم الوضع الأثر الوضعي. يعني تقول إن في انصراف، يعني تأكيد ما في. شنو؟ يعني مسلم عنده شروطين، المؤلف يقول إن في انصراف، أن تأكيد ماكو إنه فقط الوجود التكليفي. لا ظهور، ما يوجد انصراف. ظهور المؤمن عنده شروطين، يجب هي ناظرة علما إلى الحكم التكليفي، ظهورها في الحكم الوضعي يحتاج إلى دليل. أي هاي في بعض الموارد نقول ينقلب الظهور، عسل بعد هذا بعد هناك ينقلب الظهور من الكذا إلى الكذا في المركبات في الأجزاء في وإلا الظهور الأولي هو للتكليفي. لما يقول يجب الشارع يقول يجب افعل فلان شيء، اذ استقبل بذبيحتك القبل، استقبل بذبيحتك، او مثلا اذبح بالحديد او كذا، ظني يستفاد من عدهن حكم الوضعي مو التكليفي. لا الوضعي انقلب، احنا انقلب موارد الانقلاب، موارد الانقلاب، يعني لما انت ما تستقبل شي ترتب، مو يضربك يوم القيامة عصا ليش ما استقبلت، وانما شنو اللي يترتب انه حرمة اكل هذا اللحم، هذا يترتب. بل يضربون يوم القيامة نستجيب على الاسراف اذا كان موجب للاسراف، اما اذا يطعمها الى الحيوانات الوحشية اللي عنده وما عنده غيرها، قطط ما عنده يطل الاسد لازم يذبح شنو خروف ويطيه، وما ذبح للقبلة هنا ما يضرب يوم القيامة، يقول ليش ما خالف الاستقبال، أعيد له واضح صار. قال ودعوى أن الشرط في العقود الجائزة لا يلزم الوفاء به، مدفوعة بأن عموم قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم يعم كل شرط، يعني بما في ذلك الواقع ضمن العقد الجائز، أي تفسير إلى يعم كل شرط يعني بما في ذلك. أجل إذا كان مفاد الشرط شيئا آخر يعني غير عدم الفسخ، مثل خياطة الثوب وصياغة، فيجوز فسخ العقد اوتوماتيكيا، مش راح يصير بالشرط، فيسقط الشرط. جيد امشي لو اعيد، والا فما دام العقد باقيا فالوباء، والا يعني فان لم يفسخ العقد اللي هو ما جاي بينه، يقول فما دام العقد باقي فالوفاء بالشرط واجب، حتى لو كان شنو العقد، حتى لو كان العقد جائزا الوفاء بالشرط واجب ما دام العقد باقي، حتى لو العقد كان جائز. ها؟ أحسن. وأما هو جاي بينه، وأما إذا كان مفاد الشرط عدم الفسخ، لزوم العقد، لزوم العقد يعني عدم الفسخ، ستبقى أي لسان تبين بعد الشرط مو مهم، كما في المقام فيترتب عليه عدم جواز الفسخ. الآن إذا واحد قال سويت أو صارت أنا فسخت، يلا شنو؟ ولو فرض، ولكن لو فرض أن المشروط عليه خالف وفسخ فهل يقع الفسخ أو لا؟ قيل لا. منو ذكر؟ منو تبنى؟ اختاره السيد اليزدي. ولكن المناسب، والمناسب وقوعه، وقوع الفسخ. لأن مفاد قوله عليه هاي أقول لك لأنه يعني لعدم الدليل، لعدم المانع. مانع ما أكو من تحقق الفسخ، مو هي قولك فسخت مقتضي المن للانفساخ. خب هذا المقتضي يأثر أثر إلا إذا أكو قدامه شنو؟ موتي لولا العلة التامة شنو؟ مقتضي واحدة ما يفيد، عدم المانع. هسه هذا مانع يعد المؤمنون حتى نقول عدم المانع موجود، مانع موجود؟ لا، نريد نبين أنه المسلمون ما يشكل حجر عثرة، ما يعد مانعا. واضح لو لا؟ قال لأن مفاد قوله، إذا مو واضح قل لي. لأن مفاد قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم الوجوب التكليفي، هذا مفاده، يعني من دون ترتب أي أثر وضعي عليه. أجل هذا توضيح بعد، لما تكليفي شو راح يصير بالدنيا؟ يكون الفاسخ آثما وعاصيا. هذا شرط فعل. يعني تقولون هذا مختص الحكي بشرط الفعل، صحيح. وأما عدم قلنا المضاربة القاعدة تقتضي الربح بتمام المن للمالك، والخسارة أعلية. ليش؟ لأنه قاعدة تبعية النماء للمال تقتضي أن الربح يتبع المال والخسارة تتبع المال. لكن اجتنا المضاربه بالربح، طلعت شنو؟ بحسب النسبه المعينه تصير حصه لمن اجره ما يريد، نسبه معينه للعامل. الخساره كيف؟ وما المضاربه ما اجى دليل وقال الخساره يتحملها بنفس النسبه او شيء من عدها المالك. فاذا كل الخساره على من؟ المالك. على المالك. وهذا همات الدليل يساعد غير يعني قضية التبعية، عندنا دليل خاص يساعد على أن المالك يتحمل كل الخسارة. وإلا هذه الرواية إذا ما موجودة همات لعله نقول المناسبة هو ذلك أيضا أن ما يتحمل، يعني ماكو حاجة إلى رواية، مقتضى القاعدة هو عدم التحمل، لأنه أول الكلام ذاك يتحمل، أصل البراءة يقول ميت. لكن الحمد لله عندنا رواية صحيحة تدل على من؟ أنه ما يفهم. أحسنت. قال وأما عدم تحمل العامل للخسارة إلا مع التجاوز عن الحد اللي سمناه تعدي، تفريط هم يلحق به، هذا ما علينا به، إلا مع التجاوز عن الحد المقرر له فلصحيحة أبي الصباح الكناني. هذه اللي يرويها في الباب واحد حديث ثلاثة، وعن أبي علي الأشعري الكليني رحمة الله عليه يرويها عن أبي علي الأشعري. أبو علي الأشعري منه؟ أحمد ابن إدريس شيخ الكليني من الثقات. عن محمد بن عبد الجبار، هذا ابن أبي الصحبان، هذا هم من المحترمين. عن محمد ابن إسماعيل، يظهر أنه ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا، لرواية البئر واسع لا يفسده شيء، هذه واردة عنه. عن علي بن النعمان، هذا هم محترم، عن أبي الصباح الكناني إبراهيم ابن نعيم الأزدي إذا ما مشتبه، يلقب بالميزان. الإمام قال له أنت ميزان لا عين فيه، ما بي تمايل. شلون الميزان عدل؟ شلون مدح الإمام جد؟ طيب زين. عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يعمل بالمال مضاربة، قال له الربح وليس عليه. الرجل يعمل بالمال، الرجل منه العامل، قال عليه السلام شنو؟ له الربح، حسته يعني من الربح، هو مو كل الربح، هاي بعد بالقرائن ولا اي واضح، له الربح يعني اي اي، وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف، يتعدى يخالف عن شيء مما أمر صاحب المال، مو بس هذه وغيره أو وغيرها، ما أدري هسه المناسب. خب شنو تفضلت؟ مثل ما يعمل إلا أن ضربت تعمل أعمل أمتلف المال، أي الحاصل تعدى. وأما القول بصحة إذا قال لي يابا ضاربتك على أن تكون لك 50% من الربح، وإذا أكو خسارة ترى اتهم تتحمل نص الخسارة، هنا صحيح مثل هذا الشرط أو ليس صحيحا؟ إذا صحيح فلأجل ال، وإذا مو صحيح لأجل صحيح منافل، هذا وجه. بعد إذا هاي ما عدنا لما تيجي تقول شرط، لا هيك لا تقول، لما شرط تجي الدرسة، عيف رواية أكو خاصة، شرط تجي الدرسة إذا كان صحيح فالمؤمنون يشمله، إذا تريد تقول ما يشمل المؤمنون عند شروط، مش لازم تجيب له يا علة، لو تقول مخالف للكتاب والسنة، لو مخالف لمقتضى العقد، لو مخالف يلزم منه الدور أو ما أدري التسأل، لو تجيب له فرد، وقلنا يشترط في صحة الشرط حتى يكون مش مشمول للمؤمنون عند شروطهم، يشترط في عدة أمور، واحد منها لا يكون مخالفا لما يقتضيه العقد. إحنا أنا ندعي مخالف لمقتضى العقد، مقتضى العقد شي يقتضي خسارة ماكو على العامل، المضاربة شنو؟ إن العقد يقتضي إن الخسارة ما تكون على العامل، هذا صحيح؟ لا مو إلا من الصحيح، لا لا يقول حتى لو ماكو صحيحة، هاي صحيحة أصل ساعة قدرت أنت شنو تهضمها، ما قدرت تهضمها خلاص، دليل إجا قال لك ماكو خسارة على هذا، هو بنفسه يكفي لل أي. خب المؤلف يقول المناسب أن نفصل، نقول يا بتعالوا أنتوا شو اشترطتوا بيناتكم، مرة تقول يا شيخ حسين ضاربتك على أن تكون الخسارة بيننا، هذا مو صحيح، مو صحيح، بس لأجل أنه مخالف لمقتضى العقد لأجل الصحيحة. ومرة أقول لك ضاربتك على أن يكون الربح طبيعي بالأولية همات الربح 50% 50%، وإذا أكو خسارة أنت تهب لي كذا مقدار من المال أو تجبر، ذا شرط فعل، يا يعني هسه أنا إذا أقول له وشاردت ضربتك على على كذا على كذا التفت لي التفت لي ضربتك على كذا والربح بالنص وتخيط لي جبة أنت أيها العامل صحيح لو لا تخيط لي جبة أشترط عليه خياطة الجبة صحيح لو لا صحيح بس أقول له أشترط عليك أن إذا طالعت خسارة تجبر الخسارة مو تكون الخسارة عليك لا تجبر تفرق بينات اللولا تفرق بينات اللولا مرة الخسارة بالنص ومرة لا الخسارة مو بالنص كامل الخسارة علي لكن أروح للبيت هذا وجهي كذا أنت تخسر ألف دولار أحسن تهبي كذا ساعة حسب الاتفاق واضح فخلي نفرق بين الاثنين مرة أن تكون الخسارة بيننا هذا فحوى الشر هذا مو صحيح مو نافع إما لأجل الصحيحة قلنا وإما لأجل أنه مخالف لمقتبل ومرة لا مو الخسارة بيننا كل الخسارة علي لكنه أنت شنو بعدين تجبر خسارتي بشيء وهذا شنو فرق عن شنو تخيط لي جبة تهب لي ألف دولار أي مثل ما أقول لك ضاربتك على كذا نصف الربح لك نصف الربح لي وإذا طلعت خسارة أنت تهب لي ألف دولار ما بيه فرق شرطان ما بيه أي شيء مو الخسارة عليك تا. يعني هذا لا هذا وجهه صح ما علينا يعني ها ها ها ها يعني تقول ذاك التأويل الأول حتى في شرط النتيجة هم ما تأتي هتي يعني تقول إيه صحيح صحيح صحيح أي هذا المناسب مخالف لذلك وأما القول بصحة اشتراط تحمل الطرفين للخسارة يعني يتذهب الخسارة من كيس كليهما فوجهه أن ذلك ليس شرطا من يريد أن يدعيه مو هو المناسب مو اللي احنا نقبله لا إذا واحد راد يحكي على المنبر فرد توجيه حلو مقبول مو مقبول ذاك شيء آخر حتى اللي يحكي مو حلو حتى اللي يحكي مو صحيح لازم شنو عنده فرد دليل حتى قد جيب له دليل بعدين نناقشك بالدليل مو نقول والله انا قعدت من النوم هيك نظريتي ما يصير ولازم تجيب فرد دليل وجهه ان ذلك ليس شرطا مخالفا لمقتضى العقد بل لاطلاقه اطلاق العقد يقتضي كون الخساره فقط وفقط على المالك فاذا احنا شنو قيدنا يعني ما نريد نلتزم باطلاق العقد مو لازم احنا نلتزم باطلاق العقد والمناسب التفصيل بين اشتراط تحمل الطرفين للخساره هاي شرط النتيجه فيبطل وبين افتراض كون الخساره على المالك فقط الا ان العامل يلزمه تقديم مال ولو بعنوان الهديه الى المالك يعادل مقدار الخساره فيصح طبيعي اذا خالفوا ما اعطى حرام مسوي لكنه بعدني انا مو مالك نصف شنو مقدار الخساره اللي تفوت من المالك من العامل هسه يسميه سميم وانا اقول ان تفوت من يعني قلنا ما يفوت من العامل شيء من الخساره لانه كامل الخساره على المالك ذاك يجبر المهم مثل خياطه الثوب خياطه الثوب اذا ما خياط يضرب يوم القيامه لانه عصل حكم التكليفي أما وأقدر أنا أشتكي عليه أجر للمحكمة وكذا لكن بنفس الوقت بعدني أنا شنو الخياطة ما واصلت لي قال أما البطلان في الأول ليش يبطل إذا قلنا شنو الخسارة بيننا فلأن ظاهر صحيحة الكنان المتقدمة وغير الصحيحة كون الخسارة على المالك لا ومقتضى إطلاقها كونها على المالك فقط وفقط حتى مع أحسنت مع اشتراط تقسيم لا الإمام ما فصل ما قال وليس عليه من الوضيعة شيء إلا إذا اشترط ما مطلق جيد أنا ضفت دليل آخر قلت أو أنه مخالف قد واحد يدعي لمقتضى العقد. السقط وسعنا. هذا بطلان الأول. وأما الصحة في الثاني أنه إذا تقول له بشرط أن تجبر، شرط الفعل سميته، قال فلأن مفاد الشرط ليس تحمل العامل شيئا من الخسارة، بل هو اشتراط لأمر آخر غير الخسارة. فكما أنه يصح اشتراط المالك على العامل خياطة ثوب له، كذلك يصح اشتراط إهداء مال له بمقدار نصف الخسارة على فرض تحققها. واضح لولا؟ بس يبقى فرد شيء، وهي أنه نصف الخسارة مجهول لو مو مجهول. هذا بعد لازم في بحث الشروط لازم نشوفه، الجهالة بأي مقدار في الشرط مغتفرة أو غير مغتفرة. التفتت لولا؟ ويا ما معلوم تخسر مليون لو تخسر ألف، هو مجهول نصف الخسارة عليك، تهب لي نصف المقدار نصف الخسارة، إيه هذا إذا مجهول شلون هذا التفتت شنو مقصودي لولا؟ هذا أمر آخر السائل الآن فعلا. أي هذا عيفة، إذا حددنا بمبلغ هاي محلولة واضحة، إذا خسرت تدفع لي ألف دولار هاي محلولة هذه. أما إذا جعلت بالنسبة راح يعود الشرط مج، قد يقال مج هو لا. هذا سفر أمر آخر جيد. وأما عدم جواز خلط رأس المال بغيره، هذا نرجعه إلى بس هذا أقرأ. وأما عدم قلنا ما يجوز أنا العامل أنا أخلط رأس المال بأموالي أو أموال شخص آخر، وليش ما يجوز؟ لأنه إذا خلطتين بعدين شنو بمن رحت التاجر أيها العامل بالثنين خو هذاك المالك إش فارض لما ضاربني يريد أتاجر له برأس ماله فقط مو أموال غير موجلة لا. أي أحسنت أحسنت، يعني يرجع إلى أن مقدار الإذن في التصرف بأمواله محدود بمن؟ بما إذا لم تخلط، بما إذا لم يتاجر بأموال الغير مع أمواله. قال وأما عدم جواز خلط رأس المال بغيره فلأن ظاهر كلام المالك التجارة، ظاهر كلام التجارة برأس المال بشخصه من دون خلط بغيره، ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بالنحو المأذون من قبله. والحمد لله رب العالمين. إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.